بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا أتى الكاهن أو العراف فسأله عن شيء، هل معنى ذلك أن صلاته غير صحيحة؟ والجواب: قال النووي رحمه الله وغيره: معنى ذلك أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، يعني هو يصليها وتجزئه بأنه سقط الفرض عنه، لا يلزم إعادتها بعد تلك 40 يوما، لكن لا ثواب له فيها، ليس له فيها ثواب، لا يقبلها الله منه، وإنما تسقط عنه الفرض. قال: ولا بد، يقول النووي، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلاة 40 ليلة، فعلى هذا اتفق العلماء على أنه لا يلزمه أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها في تلك 40 ليلة، إنما المراد أنها أجزأته، سقط الفرض عنه، ويعني لا ثواب له فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها منه عقوبة له على ذلك الفعل. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إن النفي، نفي القبول هنا، ليس المراد به نفي الصحة، ليس المراد به نفي الصحة، وإنما إما أن يقال إنه نفي أنها لا تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، أو يقال أن هذه السيئة وهي الذهاب إلى الكهان والعرافين التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، يعني فيكون وزنها، وزن هذه السيئة مقابل لوزن تلك الحسنة فأسقطتها فلم يكن له أجر، فصارت كأنها غير مقبولة وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته هذه الحسنة التي عملها وصلى هذه الصلوات، قابلتها تلك السيئة التي فعلها بالإتيان إلى الكهان والعرافين وسؤالهم فأسقطت تلك الحسنة، فهذا هو القول في هذه المسألة. والسؤال الثاني بعد ذلك: هل للتخصيص 40 يوما حكمة؟ 40 لا تقبل له صلاة 40 ليلة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد: قال تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة 5 صلوات لا نعلم لماذا خصصت بذلك، يعني ما أحد يستطيع يعلم أن لماذا خص الله الصلوات أن تكون 5 صلوات، والمغرب أن تكون 3 ركعات، والعشاء يكون 4، وهكذا. هذه أشياء من الأمور، قال الشيخ، فهذه من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل، عندما يفعل الإنسان هذا الشيء ويتعبد لله به سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، هذا يكون تذلله أعظم. قال: صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله. وإذا قيل: لماذا يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم؟ نقول: الله أعلم، المسألة تعبدية، وما ذكر فيها من أقوال إنما هي اجتهادات، فهي تعبدية. لماذا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية؟ نقول: الله أعلم، وإن ذكرت أقوال فإنما هي اجتهادات فقط من أهل العلم، لكن هذا شيء تعبدي. لماذا نرمي الجمرات ب7 حصيات؟ لماذا ما نرميها بأكثر؟ المسألة تعبدية. لماذا نصلي المغرب في هذا الوقت والعشاء في هذا الوقت ونصلي هذه الصلاة بهذا العدد؟ كل هذه مسائل تعبدية ليعلم انقياد الإنسان وكمال تعبده لله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث في هذا الدرس: هل يدخل في الكهانة الإخبار بالأمور التي تدرك بالحساب كالخزوف والكسوف وغير ذلك مما يحدث؟ هل هذا يعتبر من الكهانة عندما يخبر أهل الفلك بأنه سيكون كسوف للشمس في يوم كذا، سيكون خسوف للقمر في يوم كذا، أو يخبرون عن بعض أمور الطقس من أحوال الطقس من الأمطار ومن الإعصارات ومن غير ذلك؟ قال شيخ العثيمين رحمه الله: وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب. هذه الأمور تدرك بالحساب، والله سبحانه وتعالى قد جعلها تدرك بالحساب، وليست من الكهانة في شيء. قال: كما لو أخبر عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في يعني مثلا في 20 مثلا، يقول الشيخ من برج الميزان في كذا وكذا، فهذا ليس من علم الغيب. وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب من المذنبات وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء. قال: وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في 24 ساعة؟ يعني يقولون سيحصل رياح على المناطق الفلانية وأمطار على المناطق الفلانية. الجواب: لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر وغير ذلك. المهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب. انتهى كلام الشيخ رحمه الله كما في القول المفيد. فالذين يخبرون الآن مثلا بالإعصارات، أنه سيقع إعصار وأمطار على هذه المنطقة، إنما يعرفون هذا بأمور محسوسة، فهم يراقبون مثلا هذه الإعصارات في وسط البحار عن طريق هذه الأقمار الصناعية، ويراقبون يعني سرعة هذا الإعصار إذا وجد، وكيف اتجاه هذا الإعصار مثلا، واتجاهه أن يمر على هذه البلاد ثم على هذه البلاد. يعرفونها بأمور محسوسة يرونها، وليس بادعاء علم الغيب. وكذلك مسائل الخسوف والكسوف، كل هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي علمهم ذلك، علم الإنسان ما لم يعلم. كما يأتي الآن الطبيب فيعمل يعني بعض الأشعة للحامل فيعلم أن ما في بطنها ذكر أو أنثى، ليس هذا من علم الغيب، لأنه اطلع على ما في بطنها بهذه الأجهزة فرأى هذا الحمل، ورأى إذا كان يحمل أعضاء الذكر أو أعضاء الأنثى، فهو لم يعرف يعني ولم يعني يكون ذلك من علم الغيب. لكن لو جاء هذا الطبيب ونظر إلى هذه المرأة فقط مجرد نظره ويقول هذه في بطنها ذكر أو في بطنها أنثى، نقول هذا من ادعاء علم الغيب. أما أن يكون بشيء محسوس باستعمال هذه الأجهزة الأشعة التلفزيونية وغيرها، فلا يكون هذا من علم الغيب. فلا بد أن يعرف هذا حتى لا يقول إنسان أن هذه من الكهانة، أنهم يخبرون أنه سيحصل كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر، أو سيحصل الإعصار أو سيحصل كذا، فإن هذه ليست من أمور الغيب في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.